هذا السائل يقول في صفحة 168، سؤاله يدور حول المثال 11 الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو قول الله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الحديث. ويقول السائل: هذا خرج مخرج المثال، فكيف يحمل على الحقيقة؟ ثم قال معقبا: شخص قال لآخر: إن كسرت هذا الكوب كسرتك أنا، هل هذا يدل على أنه يكسره فعلا على الحقيقة، أم يدل على الضرب؟ أحسب أن الجواب كما يقول السائل يدل على الضرب. إذا كان كذلك، فكيف يحمل القول على الحقيقة وقد أريد به معنى آخر غير حقيقته؟ هذا سؤال السائل وفقه الله تعالى. وأقول لك أيها الفاضل، عندك في سؤالك جملة من الإشكالات. أولى هذه الإشكالات قولك إن هذا الحديث خرج مخرج المثال، تقول: فكيف يحمل القول على الحقيقة؟ يعني هل ترى أن الأمثلة التي ضربها الله تبارك وتعالى في كتابه كانت كلها أوهام وحديث خرافة وليس فيها شيء من الحقيقة؟ هل تعرف ما معنى خرج مخرج المثال؟ معناه خرج مخرج الغالب الأعم، ليس على سبيل القيد والاختصاص. هذا معنى خرج خارج المثال. وكأني بك تقول: ما خرج مخرج الأعم الغالب لا يحمل على الحقيقة. وأقول لك مع اعتذاري أيها الفاضل، هذا لا يقول به عاقل. الإشكال الثاني أنك مثلت بما ليس بحقيقة، فقلت: شخص قال لآخر: إن كسرت هذا الكوب كسرتك أنا. تقول: هل هذا يدل على أنه يكسره فعلا عن الحقيقة، أم يدل على الضرب؟ أقول: من هذا البطل الذي يهدد بالضرب ثم يخلف تهديده؟ إلا إذا كان الفرزدق المذكور في قول أحد الشعراء: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. هذا الكلام الذي ذكرته غالبا يكون بين الأم وولدها، ويكون قد خرج مخرج التهديد: لا تفعل وإلا ضربتك أو كسرتك ونحو ذلك. فكيف تمثل لما هو ترغيب بما هو ترهيب؟ الحديث هل هو في الترغيب أو في الترهيب؟ الحديث في الترغيب: كنت سمعه كنت بصره. هذا ترغيب وليس ترهيبا. وأنت أتيت ومثلت لما خرج مخرج الترغيب بما هو ترهيب. وأقول لك أيها الفاضل، من عادة الكريم من البشر أنه إذا وعد وفى، وإذا أوعد تجاوز وعفى. فالوعد متحقق لا محالة عند كريم البشر، فما بالك بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، الذي قال عن نفسه، أخبر عن نفسه أنه لا يخلف الميعاد. فهذا الذي ذكرته أيها الفاضل للأسف قياس مع الفارق الشديد، بل مع التناقض. الإشكال الثالث الذي وقعت فيه: لم تكتفي بهذا القياس الفاسد، حتى أصدرت حكمك استنادا إليه، فقلت: أحسب أن الجواب يدل على الضرب، إذا كان كذلك فكيف يحمل القول على الحقيقة وقد أريد به معنى آخر غير حقيقته؟ ووضعت بعدها إشارتي استفهام، وأسألك: ما هو المعنى الآخر المنافي للحقيقة؟ لقد أخذ علماء أهل السنة والجماعة بظاهر هذا الحديث، فقالوا في معناه: إن العبد المؤمن إذا أدى ما فرض عليه ثم اجتهد في التقرب إلى الله تبارك وتعالى بنوافل الطاعات وبذل في ذلك وسعه أحبه الله تعالى وكان عونا له في كل ما يأتي ويذر، فإذا سمع كان مسددا من الله في سمعه، فلا يستمع إلا الخير ولا يقبل إلا الحق وينزاح عنه الباطل، وإذا أبصر بعينه أو قلبه أبصر بنور من الله، فكان في ذلك على هدى من الله وبصيرة نافذة بتأييد من الله تبارك وتعالى وتوفيق، فيرى الحق حقا والباطل باطلا، وإذا بطش بشيء بطش بقوة من الله، فكان بطشه من بطش الله نصرة للحق، وإذا مشى كان مشيه في طاعة الله طلبا للعلم وجهادا في سبيل الله، وبالجملة عمله كله بجوارحه الظاهرة والباطنة يكون بهداية من الله وقوة من الله. ويتبين بهذا أنه ليس في الحديث دليل على حلول الله في خلقه أو اتحاد الله تبارك وتعالى وتقدس بأحد منهم، ويرشد إلى ذلك ما جاء في آخر الحديث. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما جاء في بعض الروايات الأخرى لهذا الحديث من قوله تبارك وتعالى: فبي يسمع وبي يبصر، فهذا إرشاد إلى المراد في أول الحديث، تصريح بسائل ومسؤول، ومستعيذ ومعيذ، ومستعين ومعين. وهذا الحديث لو تأملته أيها الفاضل ترى أنه، والحديث القدسي الآخر: عبدي مرضت فلم تعدني، أنه بمعنى واحد، فكل واحد منهما يشرح آخره أوله، وهذا ما فسره به السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. ومن أشار إلى غير هذا المعنى فقد أساء وظلم وتعدى وخالف ما تعرفه العرب من كلامها وما تفهمه من مثل هذه الإطلاقات، لكن أرباب الهوى يتبعون ما تشابه من النصوص ويعرضون عن المحكم منها. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.